Selanjutnya, maqam jiharka. Awal maqam. Allahu zada Muhammadan ta'zima wa haba praktek ke dalam ayat. Awal maqam. Yakadul barqu yakhtafu absarahum نوى كلما جواب ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير صدق الله.